وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم اجعلنا فيه من جندك المرابطين إلى يوم الدين. اللهم لا ترفع للكافرين عليه راية ولا تحقق لهم فيه غاية، واجعلهم عبرة وآية لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم أفشل خططهم واجعلهم في حيرة من أمرهم، كما أفشلت خططهم في الماضي أفشل خططهم في الحاضر والمستقبل. اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا عظيما شامخا بالإسلام والمسلمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا، اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه. وغفرت زلاته وآثامه، وأمنته الروع والفزع والخوف يوم القيامة، وحرمت على النار جسده ولحمه وعظامه، وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم أسكننا الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اختم لنا شهر رمضان وليلة القدر برضوانك. والعتق من نارك والفوز بجناتك جنات النعيم. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك المسجد الأقصى، جاءوك من كل فج عميق، جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. رفعوا أكف الضراعة إليك وذرفوا الدموع يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويسألونك الجنة. اللهم أعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم سؤلهم واغفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن دلنا عليك ومن دللناه عليك يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وزكواتنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم أعد علينا رمضان في العام المقبل ونحن في أحسن حال وأهدأ بال، وقد تحققت أماني المسلمين بالعز والتمكين والنصر المبين. اللهم فك قيد أسرى المسلمين في كل مكان بقدرتك يا رب العالمين. بكن فيكون، وأنت على كل شيء قدير. جدير. وصل اللهم وسلم وأنعم على عبدك ورسولك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. Thank you.